الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد سأل رجل من الصالحين بعض إخوانه عن حالهم فقالوا: إذا رزقنا أكلنا، وإذا جعنا صبرنا. فقال: هذا فعل الكلاب، ولكن إذا رزقنا آثرنا، وإذا جعنا شكرنا. وهذا فكر عال جدا، والحق أن الحكمة العالية لا يؤتاها إلا الموفقون، ولكن المعصية قاطعة كثيرا من الخلق عن سبيل الحكمة الممدوحة في كتاب الله رب العالمين من فعل الخيرات وترك المنكرات والإقبال على الطاعات. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والمعصية تجعل الإنسان ينكر نفسه وينكر من حوله. في قصة توبة كعب بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما أن تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وصدق الله رب العالمين ورسوله الكريم، ولم يعتذر بما اعتذر به المنافقون، بل أقر بذنبه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، التي أخرجها البخاري وغيره، أن كعبا قال: وأنكرت نفسي وتنكرت لي الأرض من حولي حتى ما أعرف نفسي ولا أعرف شيئا حولي، وما الدنيا بالدنيا التي أعرف. وهذه حقيقة لا يعرفها إلا الموفقون، فإن المعصية تجعل الإنسان ينكر نفسه وينكر الدنيا من حوله وينكر الذي يشفق عليه، ويجعل المرء في هذه الحياة بسبب معصيته إثمه منقطعا عن الناس، منقطعا عن الخيرات، غريبا في الدنيا، وحيدا منفردا. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. وما كان هم الرجل رضي الله عنه وأرضاه إلا أنه كان يخشى أن يموت، قبل أن ينزل الله رب العالمين في حقه التوبة المقبولة الصالحة الصادقة، فيقول: وكان همي أن أموت قبل أن يتوب الله علي، فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أن يموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبلي، فلا يصلي علي أحد من المسلمين. المعصية قاطعة عن قمم الحكمة العالية التي لا يؤتاها إلا الموفقون. ومن رحمة الله رب العالمين بأمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن أمرهم الله رب العالمين بالتوبة إلى الله رب العالمين والأخذ بما يحييهم. وأما من كان قبلنا من بني إسرائيل عليهم لعائن الله، فإن الله رب العالمين جعل توبتهم أن يقتلوا أنفسهم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وأما أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول الله رب العالمين للمؤمنين منها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فجعل اتباع الله رب العالمين في كتابه المنزل الكريم على قلب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وجعل ما بينه من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل كل ذلك سببا للحياة. وأما من كان قبلنا فكانت التوبة عندهم أن يقتلوا أنفسهم. من رحمة الله رب العالمين بأمة خليله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل لها مواسم للطاعات يغفر فيها السيئات، ويتجاوز فيها عن الزلات، ويرفع فيها الدرجات، ويبارك فيها في الحسنات. وجعل الله رب العالمين من هذه المواسم الكبيرة للطاعات العظيمة موسما نشهده نحن في أيامنا هذه، كما دل عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله رب العالمين من أيام العشر، يعني العشر الأولى من ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي الحديث الذي رواه الطبراني وصحح إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد فقال: ورجاله رجال الصحيح، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر أيام العشر أي العشر الأول من ذي الحجة قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. والتهليل هو قول لا إله إلا الله، والتحميد هو قول العبد الحمد لله، وأما التكبير فهو أن يكبر العبد ربه تبارك وتعالى قائلا: الله أكبر، أو الله أكبر كبيرا، أو بأي صيغة من صيغ التكبير. فهذا موسم من مواسم الطاعات الجميلة الجليلة العظيمة التي جعل فيها ربنا تبارك وتعالى الحسنات منمات الأجر عنده تبارك وتعالى، وحضن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فعل الصالحات فيها، وبين لنا أن هذه الأيام العشر هي خير أيام العام بإطلاق. وهذه الأيام العشر أي الأول من شهر ذي الحجة التي نحيا فيها اليوم هذه الأيام هي التي أقسم بها الله رب العالمين في محكم التنزيل فقال: والفجر وليال عشر. فهذه الليالي العشر هي ما يتعلق بالعشر الأول من شهر ذي الحجة، فهو موسم عظيم من مواسم الطاعات. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا جميعا لفعل ما يحبه ويرضاه فيها، وأن يتقبل منا ومن المسلمين أجمعين. وقد تنازع العلماء في العشر الأول من شهر ذي الحجة، هل هي أفضل من العشر الأواخر من رمضان، أم أن العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأول من شهر ذي الحجة؟ وتوسط بعض أهل العلم من الأئمة المحققين فقال: إن أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة خير من أيام العشر الأواخر من رمضان، وأما ليالي العشر الأواخر من رمضان فهي خير من ليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة. كأنه يذهب إلى أن في ليالي العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر ولا مثيل لها من ليالي العام، ويذهب إلى أن في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر ولا مثيل لها في أيام العام. وأما ظاهر حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقضي كما قال الإمام ابن رجب رحمة الله عليه أن العشر الأول من شهر ذي الحجة هي خير من مثيلاتها من أعشار الشهور بإطلاق، لا يستثنى من ذلك العشر الأواخر من رمضان ولا غيرها من أعشار الشهور. وهذا كلام وجيه له ملحظ ومدخل. في هذه الأيام الطيبة الطاهرة المباركة يحضنا الرسول صلى الله عليه وسلم على فعل الخيرات والإكثار من ذكر الله رب العالمين. وصيام هذه الأيام الأول من شهر ذي الحجة مما ورد به نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو في حكم المرفوع عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر الأول من شهر ذي الحجة فهو مقدم عليه قول من أثبت، ومن أثبت حجة على من نفى، ومن عرف حجة على من يعرف، كما هو المقرر عند علماء الأصول من علمائنا رحمة الله عليهم أجمعين. في العشر الأول من شهر ذي الحجة يوم عظيم جدا، بين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضله لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيام هذا اليوم الكريم وهو يوم عرفة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صيام يوم عرفة لغير الواقف بعرفات، لأنه لا يشرع لمن كان واقفا بعرفات أن يصوم في هذا اليوم، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريط عيدنا أهل الإسلام. فيقول العلماء رحمة الله عليهم: إن هذا إنما هو في حق من كان شاهدا لعرفات، وأما من كان بعيدا عن عرفات فيسن له أن يصوم هذا اليوم، وأما الواقف بعرفات فليس له أن يصوم وهو واقف بعرفات لكي يتقوى على أعمال الحج وعلى ذكر الله رب العالمين وعلى الدعاء. وإنما كان عرفة عيدا لأهلها لأنهم يجتمعون فيه، كما أن يوم النحر عيد لأهل الآفاق ممن لم يشهد عرفات لأنهم يجتمعون فيه. فيوم عرفة له منزلة عظيمة جدا في دين الإسلام العظيم، وبين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه عنها رضي الله عنها مسلم وأحمد وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله رب العالمين فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وذلك أنه يبنو في عشيته فيباهي أي بهم أي بأهل الموقف ملائكته فيقول انظروا إلى هؤلاء، يعني أن الله تبارك وتعالى يباهي بمن عرف من أهل الإسلام وكان شاهدا لعرفات، يباهي بهم الله رب العالمين الملائكة لأنهم لما استفسروا عن خلق الله رب العالمين آدم وعن جعل الله رب العالمين آدم خليفة في الأرض وقالوا لله رب العالمين مستفهمين لا معترضين أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فيباهي الله رب العالمين بأهل الموقف ممن شهد عرفة ملائكته، يقول انظروا ما يريد هؤلاء، يعني ما جاءوني شعثا غبرا، ما جاءوني محرمين بعيدين عن الطيب وعن الملذات، مقبلين علي مدبرين عن سواي، قاصدين وجهي وجهي الكريم وحده، ما أرادوا بذلك إلا الإخلاص لي. والله رب العالمين نسأل أن يتقبل ممن كتب الله رب العالمين له الحج في هذا العام، حجه وعمرته ونسكه وصدقته ونفقته، وأن يجعلنا جميعا من شهاد بيته الحرام في عام مقبل إن أحيانا لذلك وفقنا لطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. فهذا اليوم العظيم عباد الله مما ينبغي أن يلتفت إليه العبد المسلم حق الالتفات، فيصوم يومه ويكثر فيه من الدعاء ومن قول ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه. فأما الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، فأفضل الدعاء بإطلاق زمانا ما كان في يوم عرفة، فلا يحرم عبد نفسه من الدعاء في أفضل وقت يدعى فيه الله رب العالمين في العام قط. فأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وكان عامة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وأكثر ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي علينا أن نكثر من هذا الذكر العظيم في يوم عرفات كما اختار ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لنا، واختاره الله رب العالمين لنبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأفضل دعاء تدعوه ربك تبارك وتعالى زمانا ما كان في يوم عرفة، وأفضل ذكر تذكر به ربك، وأفضل دعاء تدعو به مولاك في يوم عرفة أن تقول ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فينبغي علينا أن نجتهد في الأخذ بهذه الفرصة العظيمة التي ربما لا تتكرر لنا في حياتنا قط. فمن يعلم أيعود على المرء داهر يكر عليه بكروره فيأتيه أمثال هذه الأيام بعد أن لا يعود، أمر لا يعلمه إلا الله رب العالمين. وأما إذا كانت الفرصة دانية وكانت منك على طرف التمام فلا ينبغي لك أن تفوتها ثم بعد ذلك تبكي عليها وهيهات هيهات، فإن اليوم الذي يمضي لن يعود أبدا. هذه العشر الأول من شهر ذي الحجة هي أفضل أيام العام بإطلاق، والعمل الصالح فيها خير من مثيله فيما سواها ولو كان جهادا في سبيل الله رب العالمين بالنفس والمال، إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، كما بيّن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا أن نجتهد في صيام هذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، يعني تغليبا التسع الأول من شهر ذي الحجة، لأن اليوم العاشر لا يصام، لأن صوم يوم العيد حرام محرم في دين الإسلام العظيم. فالمقصود بصيام العشر الأول من شهر ذي الحجة هو صوم التسع الأول منه، والتي تنتهي بيوم عرفة المبارك الطيب الذي نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا للصيام وإلى دعاء ربنا تبارك وتعالى فيه. فمن لم يكن مستطيعا أن يصوم الأيام الأولى من شهر ذي الحجة فلا يفوتنه أن يصوم اليوم التاسع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية. ونحن أحوج ما نكون إلى أن نأخذ بهذه الفرصة العظيمة التي دلنا عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدلالة الله رب العالمين له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي علينا لا نحرم أنفسنا من الخير في هذه الأيام الطيبة الطاهرة المباركة. ويوضح لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا آخر، وهو ما يتعلق بيوم العيد. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت له في يوم العيد سنن، وهذه السنن التي بينها لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنن جليلة عظيمة بحق. فما هو الشأن في كل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فمن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيدين إلا في المصلى، ولم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم العيد في مسجده قط. ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة فيه بألف صلاة مما في سواه من المساجد. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليترك الأقرب وهو مسجده إلى الأبعد وهو المصلى، ويترك الفاضل وهو مسجده صلى الله عليه وسلم إلى المفضول وهو المصلى، لما كان ليفعل ذلك صلى الله عليه وسلم إلا لأن الصلاة صلاة العيدين في المصلى أفضل من صلاتهما في المسجد أي مسجد كان، ولو كان مسجد النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فعله أنه صلى العيد في مسجده لعذر من مطر، فهو حديث غير ثابت، بل هو حديث هالك ضعيف لا يقوم ولا يعتبر به، لأن في إسناده الوليد بن مسلم، والوليد بن مسلم كما هو معلوم عند طلاب العلم وعند علماء الحديث مدلس يدلس عن الكذابين. وفي إسناد هذا الحديث أيضا مع أن فيه ذكر العذر، أي أنه صلى العيد فيما روي عنه هكذا تمريضا بالتضعيف، أنه روي عنه أنه صلى العيد مرة في المسجد لعذر من مرض، مع أن في الحديث ذكر هذا العذر وهو المطر، فإن الحديث غير ثابت لأن في إسناده الوليد بن مسلم وهو مدلس يدلس عن الكذابين، وفي إسناده أيضا ابن أبي ثروة وهو شيخ مجهول، فالحديث ساقط بهاتين العلتين وهو يسقط بعلة واحدة، فكيف باجتماعهما معا؟ فلم يثبت أبدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العيد مرة واحدة صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما كان يصلي صلى الله عليه وسلم العيد في المصلى، وكان يخالف الطريق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيذهب من طريق ويعود من طريق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الجديد وإن لم يكن أبيضا بغير ما هو معمول به في الجمعة، فإن السنة في الجمعة أن تلبس الأبيض ولو كان لبيسا أي غير جديد لشهود الجمعة، وأما السنة في العيد أن تلبس الجديد ولو كان غير أبيض. فكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعد له أمثال هذه الحلل من أجل أن يشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المصلى. وأيضا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر الجميع بالخروج إلى المصلى رجالا ونساء بغير تفريق في شأن النساء بين البكر والثيب، ولا بين العجوز والشابة، ولا بين الحائض وغيرها، ولا بين الصبيان وما فوق ذلك ممن أدرك البلوغ، بل الجميع مأمورون بأن يخرجوا إلى المصلى من أجل أن يشهدوا الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحياض المصلى لأنه لا صلاة عليهم، حتى إن المرأة إذا لم يكن عندها جلباب لكي تخرج به إلى العيد فلا عليها أن تعطيها أختها جلبابها من أجل أن تشهد الخير ودعوة المسلمين، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الاغتسال للعيد فلم يثبت فيه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة صحيحة، وإن ورد ذلك عن بعض أصحاب الرسول صحيحا عنهم رضوان الله عليهم أجمعين، وما كانوا ليفعلوا ذلك من بنات عقولهم ولا من ذوات أنفسهم، فمثل هذا له ما دام ثابتا حكم المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلينا أن نجتهد بأن نأخذ بقضية التكبير من صبح يوم عرفة إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وليس باليوم الثالث من أيام العيد، بل هو اليوم الثالث من أيام التشريق، فيكون التكبير تكبير التشريق من صبح يوم عرفة، ثم في كل صلوات مكتوبات، وبعض أهل العلم يقول بل بعد النوافل أيضا تكبير، ثم بعد ذلك يكبر العبد في يوم العيد يوم النحر، ثم يكبر في أدبار الصلوات في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر إلى ما بعد صلاة العصر منه، ثم يقطع التكبير لفظا، ويظل التكبير حالا ومعنى، ويظل التكبير بلسان الحال شاهدا بعد أن انقطع فيه لسان المقام موظفا والمقال موظفا من خلف الصلوات. وأما العبد الصالح فهو مكبر لله رب العالمين بلسانه، ومكبر لله رب العالمين بقلبه، ومكبر لله رب العالمين بجسده، ومكبر لله رب العالمين بأحواله وأفعاله. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا ممن يعظم شعائر الله، إنه على كل شيء قدير. هذا التكبير المسمى عند العلماء بتكبير التشريق من صبح يوم عرفة يكون بعض الصلوات لغير من كان شاهدا للحج والموسم في العام، فإن عمر رضوان الله عليه كان إذا كان بمنى في قبته كبر، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويسمعه أهل الموقف فيكبرون بتكبيرهم، فيرتج المكان تكبيرا. وكذا كان صنيع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يكبر في محله الذي ينزل فيه، وكان يكبر سائرا، وكان يكبر جالسا وعلى جنب، يكبر الله رب العالمين على كل حال، فيكبر للتشريق أو يكبر للعيد إن شاء الله رب العالمين في الأضحى، يكبر بفضل الله رب العالمين من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة. ثم إن التكبير له هيئة، فلا ينبغي أن يكون التكبير في المساجد على هيئة واحدة وبصوت واحد ركيب، هذه بدعة. كما أنه لا يرفع العبد المكبر صوته فوق ما يسمع نفسه ويسمع من يليه، فرفع الصوت بالتكبير هكذا على وتيرة واحدة في تكبير عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى بعد العصر من اليوم الثالث عشر من أيام شهر ذي الحجة، رفع الصوت على وتيرة واحدة في المساجد بعقب الصلوات بدعة مردودة ينبغي أن يبرأ منها العبد الصالح، وإنما يكبر كل إنسان وحده ربه تبارك وتعالى، يسمع نفسه ويسمع من يليه. هناك أمر آخر من الأمور العظيمة التي شرعها لنا الله رب العالمين ورسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما يتعلق بهذا العيد العظيم الذي نسأل الله رب العالمين أن يجمع فيه شمل المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجمعهم جميعا على قلب رجل واحد، وأن يرهب بهم عدوهم، وأن يكسر بهم شوكة عدوهم، وأن يجعل كلمتهم ظاهرة فارجة أبدا، إنه على كل شيء قدير. هذا الأمر العظيم الذي دلنا عليه الله رب العالمين ورسوله الكريم هو أمر الأضحية، والأضحية هي ما يذبح في أيام العيد تقربا إلى الله رب العالمين من بهيمة الأنعام، فأما مشروعيتها فثابتة بكتاب الله رب العالمين وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين. فأما كتاب الله رب العالمين فقول ربك فصل لربك وانحر، وقول الله رب العالمين ولكل أمة جعلنا منسكا، وقول الله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأما مشروعية الأضحية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد وردت في فعله صلى الله عليه وسلم، فقد مكث في المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يضحي في كل ذلك من قطع مرة عن الأضحية قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وثابتة بفعله وقوله وإقراره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إجماع المسلمين فقد أجمع أهل العلم قاطبة سلفا وخلفا منذ أن كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم على مشروعية الأضحية في دين الله رب العالمين. وأما حكم الأضحية فقد تنازع فيها أهل العلم، فذهب الليث والأوزاعي وهو ظاهر المذهب عند المالكية وهو مذهب أبي حنيفة، ذهبوا جميعا إلى وجوبها على من كان قادرا يوم التضحية أو في زمانها الذي يأتي إن شاء الله رب العالمين، على من كان قادرا على التضحية فاضلا ذلك أي زائدا ذلك عن ما يحتاج إليه كما هو الشأن في صدقة الفطر على من تجب عليه. وأما من ذهب إلى القول بأنها سنة مؤكدة فهم جمهور أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد رحمة الله عليه في رواية عنه والشافعي رحمة الله عليه. فتنازع أهل العلم في هذا العمل العظيم، هل هو واجب على القادر عليه في زمانه أم هو سنة مؤكدة أتى بها النبي مواظبا عليها صلى الله عليه وسلم وكذلك أصحابه والتابعون لهم بإحسان. والحق أن الأدلة التي تنازع فيها أهل العلم بين الوجوب والسنية المؤكدة أدلة متكافئة، فإذا الأخذ بالاحتياط هو ما ينبغي أن يأخذ به العبد الذي يحترم دينه ويعظم شعائر ربه. والأخذ بالاحتياط هنا يخرجك من التلجلج والشك إلى جادة اليقين. فعلى من كان قادرا على أن يضحي في زمان الأضحية مالكا لما يستطيع به ذلك، على من كان قادرا على ذلك أن يفعله تأسيا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحصيلا للأجر والثواب. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، فإن الأضحية لا تكون إلا ببهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنا وماعزا. أما ما عدا ذلك مما ليس مذكورا فمما لا يضحى به، ولا يجوز أن يضحى بشيء من ذلك حتى يبلغ السن المعتبر شرعا. فأما الإبل فإنما يضحى به منها هو ما له 5 سنين، وأما البقر فما له 2 سنين، وأما المعز فهو ما دخل في 2 من سنيه، أي ما له 2 ودخل في 2. وأما الضأن فما له 2 ودخل في 2، ويجوز إذا كان راضيا محترما من حيث نموه فأن يضحى به، يجوز أن يضحى به إذا كان له 6 أشهر. فأما وقت الأضحية فإنه يبدأ من بعد صلاة العيد ولا يجوز قبل ذلك. فمن ذبح قبل صلاة العيد ففعله على غير نسك يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذبح شاته قبل صلاة العيد فإنما هي شاة لحد، وعليه وجوبا ما دام قد صنع ذلك أن يضحي بأخرى مكانها في الوقت الذي حدده لنا شرع ربنا تبارك وتعالى. لا يجوز أن يبدأ بالتضحية قبل صبح يوم العيد. وبعض أهل العلم يقولون إذا كان الإمام يصلي بالناس في المصلى وكان الإمام مضحيا فإنه له أن يضحي في المصلى ظاهرا أمام الناس، فيضحي الإمام ويضحي الناس بعد أن يضحي الإمام. فبعض أهل العلم يقولون لا يضحي أحد إلا بعد أن يضحي الإمام، وأما نحن فالأمر عندنا فيه سعة برحمة الله رب العالمين، أخذا من أقوال علمائنا الطيبين الطاهرين رحمة الله عليهم أجمعين. فبعد صلاة يوم العيد في يوم العيد لك أن تبدأ في ذبح أضحيتك تقربا إلى الله رب العالمين، ثم لك بعد ذلك أن تضحي في اليوم 11 وفي اليوم 12 وفي اليوم 13 من أيام شهر ذي الحجة إلى أن تصلي العصر أو يصلي الناس العصر من اليوم 3 من أيام التشريق. فإذا تم هذا الوقت فقد خرج وقت التضحية، وإذا فوقت التضحية 4 أيام و3 ليال. فأما الأيام 4 فهي يوم عرفة، فهي يوم العيد يوم النحر من بعد صلاة العيد، واليوم 11 واليوم 12 واليوم 13 إلى أن يصلي الناس العصر منه من 3 أيام التشريق. وأما الليالي فهذه الليالي 3 التي يجوز لك أن تضحي فيها هي ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13. في هذا الزمان الممدود يجوز لك أن تضحي لله رب العالمين متقربا بأضحيتك إلى الله رب العالمين. ويسن شيء آخر، من كان مضحيا وأهل عليه هلال الحجة فليس له أن يأخذ من أظفاره ولا من شعره شيء، حتى إذا ما ضحى وذبح لله رب العالمين فله بعد ذلك أن يأخذ من شعره وأظفاره. يقول العلماء هل هذا في من يضحى عنه أيضا، أي ممن كان يضحي عنه وليه من قاصر لا يستطيع أو فقير لا يملك ثم يضحي عنه وليه أو من يعونه، الظاهر والله أعلم أن هذا في حق من كان مضحيا بالفعل، وأن من يضحى عنه فلا يلزمه مثل ذلك. وقد علل بعض العلماء هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن من كان مضحيا وأهل عليه هلال الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أطفاله شيء. بعضهم يقول إن هذا إنما هو تشبه بالمحرم، وهذا خطأ لا صواد فيه، لأن المحرم كما هو معروف يحرم عليه مس الطيب، ويحرم عليه النساء، ويحرم عليه لبس المخيط كما هو معلوم في الماء في محظورات الإحرام. وأما الذي يضحي وقد نوى أن يضحي فلا يحرم عليه شيء من هذه المذكورات. غاية ما هنالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن من أراد أن يضحي وأهل عليه هلال الحجة أن لا يأخذ من أظفاره ولا من شعره شيء. والخير في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسعي خلف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمر آخر أو هو أمر أخير نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يهدينا وإياكم إلى سواء الصراط. أمر أخير وهو أن الإنسان إذا ضحى لله رب العالمين بشروط ما يضحى به في الوقت المعهود المذكور الذي سلف فما عليه أن يصنع بعد ذلك في أضحيته. فأن أحمد رحمة الله عليه الإمام فمذهبه على التكليف هذا الذي ذبح أضحية لله رب العالمين، فثلث لنفسه وثلث يهديه لمن كان قادرا من أصحابه أو من أقربائه صلة للرحم، وأن الثلث الأخير فهو للفقراء. وأن الشافعي رحمة الله عليه فيذهب على التنصيف في ذلك فيقول ثلث لك ثم بعد ذلك ثلث تخرجه للفقراء. وبعض الشافعية من أصحاب الشافعي رحمة الله عليه وعليهم وعلى علمائنا أجمعين يقول بعض أصحاب الشافعي رحمة الله عليه بل إنك إذا ذبحتها فأكلتها جميعا فلا شيء عليك. والحق أن الأمر واسع، فلو أنك ذبحتها فأكلتها إلا بعضها القليل تصدقت به فلا شيء عليك وهذا جائز، ولو تصدقت بها جميعا فلا شيء عليك إن شاء الله رب العالمين. وأما إذا أخذت بقضية جعل الثلث لأهلك وجعل الثلث لله رب العالمين وضعا في يد الفقراء وثلثا تهديه لأحبابك وأصحابك فهذا أمر عدل إن شاء الله رب العالمين. ولو جعلتها جميعا لله رب العالمين لوجدتها، نسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. ثم إنه لا يسعنا ها هنا أن نغفل أمرا ذا شأن يتورط فيه كثير من المسلمين، وهو أنهم ربما عينوا الأضحية من غير أن يعلموا أنها معينة، ثم أصاب بعضهم ما يصيب الناس من الحاجة أو من الدين أو من العوز والفقر فتصرفوا فيما عينوه أضحية لله، وهذا خطأ كبير وخطر عظيم. والأضحية تتعين أضحية بتعيينها كأن يقول هذه أضحي بها لله رب العالمين لا إخبارا عن ذلك وإنما تعيينا، يقول هذه أضحية أذبحها إن شاء الله رب العالمين في عيد الأضحى تقربا إلى الله رب العالمين، أو أن يذبحها فإذا ذبحت فقد تعينت أضحية نسأل الله أن يتقبل، وإذا ما عينها هكذا فإنها تكون أيضا خارجة عن يده لا يجوز له أن يتصرف فيها. حتى إن بعض أهل العلم يقولون لو كان كلابنا أي مما يمكن أن يحلب فإنه لا يجوز لك أن تحلبها حلبا يؤثر على لحمها ويؤثر على صحتها، كما أنك ينبغي عليك أن تعلم أن الله رب العالمين إنما يتقبل من المتقين، وأن الله رب العالمين يتقبل من الصالحين المخبتين المخلصين، وأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. فلا بد من إخلاص النية لله رب العالمين، وأن يكون ذلك على هدي سنة خير المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك ألا تضحي إلا بما توفرت فيه الشروط من هذا السن المذكور، وما كان في ملكك غير متعلق به حق غيرك. وشيء آخر أن تنتفي عنها العيوب المانعات من أن تكون أضحية متعينة في شرع الله رب العالمين، فلا يقبل الله رب العالمين أضحية عوراء بين عورها، ولا يقبل الله رب العالمين أضحية هزيلة، لا يقبل الله رب العالمين الأضحية إذا كانت ملقية، أي ذهب مخ عظامها، لا يقبل الله رب العالمين تلك الأضحية العوراء البين عورها، ولا الأضحية المريضة البين مرضها، ولا الأضحية المهزولة البين هزالها، ولا الملقية التي ذهب مخ عظامها من ضعفها وهزالها. ويكره، هذه لا تقبل عند الله رب العالمين، ولا تكون أضحية في ميزان الشرع. وأما ما يكره في الأضحية المقدمة لله رب العالمين، فأن يكون بها عيب يتعلق بأذنها مثلا، هذا مما يكره في الأضحية، يكره فقط. ومع ذلك ينبغي على العبد أن يكون محتاطا في دينه، مقدما لله رب العالمين خير ما يملك. فإذا كانت الأضحية كذلك، كانت مكروها أن يضحى بها لله رب العالمين. لا يجوز إذا تعينت الأضحية أن يتصرف فيها الإنسان بوجه من وجوه التصرف مهما حدث له، ولو أملق وافتقر جدا، لأنها لم تعد ملكا له، بل وقعت كذلك على حسب نيته أضحية لله رب العالمين. مثل هذا العمل يقع فيه كثير من المسلمين. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح أجمعين، إنه على كل شيء قدير. وأما من كانت أضحيته قد أصابها المرض وهي عنده، فأراد أن يبيعها من أجل أن يأتي بخير منها، فهذا خير وهو عمل حسن إن شاء الله رب العالمين. ومن أراد أن يبيع الأضحية من أجل أن يأتي بخير منها لا لمرض فيها، فهذا خير وهو مقبول إن شاء الله رب العالمين ما توفرت فيه شروطه. وأما ما عدا ذلك فلا يجوز أن يتصرف فيه بحال أبدا. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لاتباع رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يقع فيه الناس في يوم العيد من المنكرات العظيمة أنهم يخرجون زرافات ووحدانا إلى القبور في يوم العيد، وهذا أمر لم يثبت به شرع قط، بل هو بدعة مردودة مكروهة في دين الله رب العالمين. ولو كان في ذلك من الخير أدنى ذرة فيه لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولفعله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا وقد تركوه جميعا، أجمعون صلى الله وسلم على إمامهم ورضي الله رب العالمين عنهم، فهذا مما لا يجوز أن يكون في يوم العيد، فهو بدعة قبيحة ينبغي أن نتخلى عنها، فضلا عن أن ندع نساءنا ومن تحت أيدينا يذهبن إلى المقابر في الغبش في الغلس في صبح يوم العيد، سائرات في الطريق هكذا كأنهن الغربان، لا كما وصفت عائشة رضي الله عنها نسوة الأنصار لما أطعن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من شؤم المعصية عليهن عافر الله رب العالمين لنا ولهن، وهدانا الله رب العالمين وإياهن إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لا تفوتوا على أنفسكم هذه الفرص العظيمة، فإنها إن مضت لم تعود. وأكثروا من ذكر الله رب العالمين في هذه الأيام، وخذوا بصيامها، فإن لم يستطع رجل أو امرأة أو صبي محتلم أو فتاة أدركت أن يفعل شيئا من ذلك، فلا عليه أن يصومه يوم عرفة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توبوا إلى الله عباد الله، وتمسكوا بدينكم، وسيروا على نهج نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يغفر لكم ما قدمتم وما أخرتم، والله رب العالمين هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم احسن الينا، اللهم احسن الينا، اللهم افضل علينا، اللهم افضل علينا، اللهم اجعلنا عبيد احسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اللهم اجعلنا عبيد احسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اللهم اجعلنا عبيد احسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اللهم اجعلنا عبيد احسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اللهم اجعلنا عبيد احسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اجعلنا عبيد احسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اجعلنا عبيد احسانك ولا تجعلنا عبيدا تحارك. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيه. استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيه. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، وتحول عافيتك، وتحول عافيتك، وتحول عافيتك. ونعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من تحول عافيتك، نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءات نقمتك، ومن فجاءات نقمتك، من فجاءات نقمتك. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء، وسوء القضاء، وسوء القضاء. نعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء، وجهد البلاء، وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، عليك بإخوان القردة والخنازير. اللهم نجي منهم المسلمين، اللهم نجي من شرورهم المسلمين، اللهم نجي من شرورهم المسلمين. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب، عليك بالكفرة من أهل الكتاب. اللهم عليك باليهود، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم وحد صفوف المسلمين، وحد صفوف المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، ألف بين قلوب المسلمين واستر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين. اللهم احرسنا والمسلمين بعينك التي لا تنار، وبركنك الذي لا يضار، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء. نسألك لأنفسنا وللمسلمين أجمعين واقية كواقية الوليد، واقية كواقية الوليد. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عليك بقتلة الأنبياء، عليك بقتلة الأنبياء. اللهم رد القدس الشريف، اللهم رد القدس الشريف، ورد المسجد السليم، ورد المسجد السليم. اللهم احفظ المسجد السليم من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعناد المعاندين ومن كفر الكافرين، ورده على المسلمين عزيزا مكرما. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوف المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين وألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحجوم ومحكومين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وعافنا واعف عنا. قد رجعنا إليك فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم اكتب لنا في هذه الأيام براءة من النار وعتقا من النار. أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتأسنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اكتب لنا في يوم عرفة البراءة من النار، واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم خذ بأيدينا إليه، واقبل بقلوبنا إليه. نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، اهدنا واهد الشباب الحائر المسكين، وخذ بناصينا إليك أجمعين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وخذ علينا طلاب الغيرين. عزيزا مكرما أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. من نكون وما نكون، ولكن عذنا بحولك وعذنا بطولك. فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى والمغفرة، ونحن أهل الذنوب والمعاصي، نحن أهل الذنوب والمعاصي. فاغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. تب علينا لنتوب، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت. ارزقنا الثبات عند الممات، ارزقنا الثبات عند الممات، ارزقنا الثبات عند الممات، ارزقنا الثبات عند الممات. احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضار، وبقدرتك علينا. لا نهلك وانت الرجاء، لا نهلك وانت الرجاء، لا نهلك وانت الرجاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. خلصنا من النفاق، خلصنا من الرياء، طهرنا من النفاق، وطهرنا من الرياء، طهرنا من الرياء، طهرنا من الرياء، طهرنا من الرياء. طهر قلوبنا من النفاق، وجوارحنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، واستر عورات المسلمين والمسلمات، وآمن روعات المسلمين والمسلمات. اللهم فك كرب المكروبين، فك كرب المكروبين، فك كرب المكروبين، واقض ديون المدينين، واقض ديون المدينين، واقض ديون المدينين، ورد الغائبين، ورد الغائبين، ورد الغائبين. اللهم رد الغائبين، وفك كرب المكروبين، فك كرب المكروبين، فك كرب المكروبين، فك كرب المكروبين. نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وكلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا. واغفر لنا وارحمنا، واغفر لنا وارحمنا، واجعل آخر ما نلقى به وجهك الكريم أن نقول مخلصين، خالصين، مخبتين، منيبين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى وجه ربنا الكريم. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقم الصلاة.